نعم، لأنه يجمع في مؤلفه ما يراه أنه الصواب وأنه الحق والذي يبرئه أمام الله جل وعلا. وهذا الذي فعله الإمام مسلم رحمه الله، وهذا من تواضعه رحمة الله عليه. أقول وهذا من تواضعه، أقول وهذا من تواضعه رحمه الله. قال: كان أول من يصيبه نفع ذلك إياي خاصة قبل غيري من الناس، لأسباب كثيرة يطول بذكرها الوصف، ولا سيما عند من لا تمييز عنده من العوام. لا يريد بالعامة هنا رحمه الله عوام الناس ممن لا يعرف العلم، فهؤلاء دخولهم دخولا أوليا، لكنه يريد بالعوام هنا من لا يعرف هذا العلم. فكل من لا يعرف العلم، أعني علم الحديث وأصوله، هو عامي بالنسبة إليه لعدم معرفته به وبشرائطه وبحدوده وقوانينه. واللغة كما يقول أهل العلم لغتان: لغة علم ولغة ثقافة، لغة علم ولغة ثقافة. أما اللغة الثقافية أو لغة الثقافة فهذه يحسنها كثير ممن جمع من كل بحر قطرة، ممن جمع من كل بحر قطرة، فتراه يتكلم في هذا وذاك ويهدي بما لا يدري ويظن أنه يدري. فهذه اللغة، لغة الثقافة، كثير من الناس قد ابتلي بها ووجدت عنده ويظن أنها علما وليست كذلك. أما اللغة الثانية وهي لغة العلم، هذه اللغة لا يفهمها إلا العلماء ومن رزقه الله جل وعز البصيرة في الدين والفقه في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلك الطريقة الصحيحة المرضية في تلقي هذه العلوم بطرائقها الصحيحة. فهو رحمه الله يريد بالعوام من ذكرت، ممن شارك أو عنده نتفا من العلم كما قلنا من كل بحر قطرة، فأقحم نفسه فيما لا يحسن. وغالبا أمثال هؤلاء يسيئون ولا يحسنون، وكما قيل: من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب، أتى بالعجائب، وما أكثر العجائب في مثل هذا الزمان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: ولا سيما عند من لا تمييز عنده من العوام إلا أن يوفقه الله، إلا أن يوفقه، إلا بأن يوفقه على التمييز غيره، يعني يوقفه، إلا بأن يوقفه على التمييز غيره، بمعنى يرشده إليه ويعلمه ويدله ويفتح عليه. وهذا من توفيق الله جل وعز للعبد، أن الله جل وعلا يهيئ له من يعلمه ويبصره ويوقفه للحق ويعرفه به. وهذا كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله أن التوفيق هو أن يوفقك الله جل وعز للحق والقول به، هذا التوفيق. والخذلان أن يكلك الله إلى نفسك، أن يكلك الله إلى نفسك. فإذا كان الأمر في هذا كما وصفنا، فالقصد منه إلى الصحيح القليل أولى بهم من ازدياد السقيم. لا شك ما قل وقر خير مما كثر وفر، والصحيح الثابت وإن كان قليلا خير من الكثير الواهي. ولهذا لما قيل الإمام البخاري رحمه الله: أنروي الضعيف؟ قال: في الصحيح غنية عن الضعيف، في الصحيح غنية عن الضعيف. وإنما يرجى بعض المنفعة في الاستكثار من هذا الشأن وجمع المكررات منه لخاصة من الناس. ولهذا الكتاب، كتاب الإمام مسلم رحمه الله، لم يؤلفه لعامة الناس، هذا الكتاب لأهل العلم وطلاب العلم، هذا الكتاب للعلماء وطلاب العلم الذين يفهمون ويقدرون، وهم المراد بهم خاصة الناس. قال ممن رزق فيه بعض التيقظ، وهذه بعض آلات طالب الحديث التيقظ. وانظروا ما كتب ابن عساكر رحمه الله في الجامع في الحث على حفظ العلم نحو أو تحت آلات طالب الحديث، نعم، ما ينبغي توفره في طالب الحديث من التيقظ والحرص والنباهة وغير ذلك مما ذكر. قال ممن رزق فيه بعض التيقظ والمعرفة بأسبابه وعلله. فلذلك إن شاء الله فذلك إن شاء الله يهجم بما أتي من ذلك على الفائدة في الاستكثار من جمع من عرف ذلك واستجمع الآلة في هذا، ظهر له وجه الاستكثار من جمع هذه المكررات وغيرها. نعم، لأنه كلما ازداد في معرفة هذا الفن وإتقانه ظهرت له الجواهر المكنونة من هذا التأليف وهذا التكرار، ومن لا فلا. ولهذا لا بد لطالب الحديث أن يستجمع آلة الحديث، كما قال الإمام يحيى بن معين رحمه الله في الكفاية بإسناد صحيح: آلة طالب الحديث الصدق والأمانة واجتناب الكبائر وترك البدع، نعم، مع الشهرة، مع الشهرة. هذه آلات، من استجمعها يكون بإذن الله قد سلك السبيل الصحيح. قال: فأما عوام الناس الذين هم بخلاف معاني الخاص، وكرر الآن، كرر الجملة، لأن العامة لا ينتفعون، لا ينتفعون، وهذا أمر ظاهر أمام أعيننا الآن، هذا أمر ظاهر ما يعانيه أو ما يعانى من وجود مثل هؤلاء الذين يعني ارتقوا مرتقا صعبا فأفسدوا في العلم أيما إفساد، وأوجدوا فيه الثغرات، وشككوا في كثير من الثوابت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: فلأما عوام الناس الذين هم بخلاف معاني الخاص من أهل التيقظ والمعرفة فلا معنى لهم في طلب الكثير، وقد عجزوا عن معرفة القليل. نعم، إذا لم تفهم القليل كيف تعرف الكثير؟ ولا بد كما قلت في كل فن أن يستجمع طالبه إلى الآلية والأهلية، الآلية والأهلية، وحديث الصحيح المخرج في الصحيحين: إذا حكم الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا حكم فأخطأ فله أجر واحد. هذا الحديث مذكور في كتب أهل العلم وتبويباتهم في كتاب ماذا؟ في أبواب الاجتهاد، لا كما ينظر له كثير من الناس وينزله على كل من هب ودرج وأقبل وأدبر وتكلم في العلم بما لا يحسن وأقحم نفسه ويظن نفسه أنه من المجتهدين الذين ينزل فيهم هذا الحديث. لا، هذا الحديث خاص بأهل العلم الذين استجمعوا الآلية والأهلية. ولهذا قالت العلماء أن من اجتهد في مسألة، من تكلم في مسألة وأصاب الحق فيها وهو ليس من أهلها، من أهل العلم يعني، فإنه آثم حتى مع إصابته الحق. لما؟ الإثم الذي جاءه لأنه تكلم فيما لا يجوز له أن يتكلم به. قال: فلا معنى لهم في طلب الكثير، وقد عجزوا عن معرفة القليل. الإمام مسلم رحمه الله يحكي أمرا قد عايشه في وقته، نعم، وهذا الأمر نعايشه بشكل أوسع وأكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. قال رحمه الله: ثم إنا إن شاء الله مبتدئون في تخريج ما سألت وتأليفه على شريطة سوف أذكرها لك، وهو إنا نعمد إلى جملة ما أسند من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقسمها على ثلاثة أقسام وثلاث طبقات من الناس على غير تكرار،

وأشعث الحمراني وهما صاحب الحسن وابن سيرين، كما أن ابن عوف وأيوب صاحباهما، إلا أن البون بينهما وبين هذين بعيد في كمال الفضل وصحة النقل. وإن كان عوف وأشعث غير مدفوعين عن صدق وأمانة عند أهل العلم، ولكن الحال ما وصفنا من المنزلة عند أهل العلم. وإنما هؤلاء الذين ذكرهم رحمه الله قال: فهم وإن كانوا بما وصفنا من العلم والستر عند أهل العلم معروفين، فغيرهم من أقرانهم ممن عندهم ما ذكرنا من الإتقان والاستقامة في الرواية يفضلونهم في الحال والمرتبة، لأنهم أعلى رتبة من حيث الضبط والإتقان، لأن هذا عند أهل العلم درجة رفيعة وخصلة سنية. نعم، ألا ترى أنك إذا وازنت هؤلاء الثلاثة الذين سمينا عطاء ويزيد وليثا بمنصور بن المعتمر، لمن أراد أن يعرف ما المنازل والرتب التفاوت بين هؤلاء الذين ذكر الإمام مسلم، لك إن كنت حريصا أن تراجع، ما نقول هذا واجب، لكن لكم أن تراجعوا فتعمل جدولا في رتبة منصور والأعمش وإسماعيل، وتنقل وتبحث عن أقوال الأئمة النقاد في رتبتهم، لتعرف وصف الإمام مسلم رحمه الله بأن هؤلاء أعلى رتبة من أولئك، ثم تنظر إلى من ذكر ثانيا عطاء ويزيد وليث المقارن بهم، وتنظر في أقوال الأئمة فيهم، سيظهر لك جليا صدق ما قال الإمام مسلم رحمه الله. بهذا تستطيع أن تميز، والعلة التي من أجلها خفت ونزلت درجة هؤلاء عمن تقدمهم. واضح؟ نعم. وإنما مثلنا هؤلاء لا يدانونهم، وجدتهم مباينين لهم لا يدانونهم، لا شك عند أهل العلم بالحديث في ذلك. لماذا؟ للاستفاضة عندهم من صحة حفظ منصور والأعمش وإسماعيل وإتقانهم لحديثهم، وأنهم لم يعرفوا مثل ذلك من عطاء ويزيد وليث. هل هذا مطلقا أم مخصوص؟ كل ذلك ستجده في ماذا؟ فيما تبحث عنه من تراجمهم رحمهم الله. قال: وفي مثل مجرى هؤلاء إذا وازنت بين الأقران كابن عون وأيوب السختياني مع عوف بن أبي جميلة وأشعث الحمراني وهما صاحبا الحسن وابن سيرين، كلاهما من أصحاب الحسن، لكن في أي رتبة من أصحاب حسن الحسن وابن سيرين؟ يعني في الطبقة، وطبقات الحفاظ لها مزية وأمر مهم يجب أن يراعى في الحكم على الأحاديث والنظر في العلل. وطبقات الحفاظ، طبقات الرواة عن الحفاظ في أي درجة كونهم يعني يقربون أو يبعدون عنهم. ثم قال: إلا أن البون بينهما وبين هذين بعيد، كما في الفضل بعيد في كمال الفضل وصحة النقل، وإن كان عوف وأشعث غير مدفوعين عن صدق وأمانة عند أهل العلم. لا يتكلم عن الصدق والأمانة، يتكلم عن الحفظ والتيقظ، ولكن الحال على ما وصفنا من المنزلة عند أهل العلم. نعم. وإنما مثلنا هؤلاء في التسمية ليكون تمثيلهم سمة يصدر عن فهمها من غبي عليه طريق أهل العلم في ترتيب أهله فيه، فلا يقف لأنه من غبي عليه طريقة أهل العلم في ترتيب أهل العلم فيه ماذا سيكون حاله؟ لا يميز الأقوال ولا يستطيع أن يصل إلى نتيجة صحيحة، لأن المقدمة عنده غير صحيحة، وبالتالي إذا كانت المقدمة والمقدمات غير صحيحة لا بد أن تكون النتيجة خاطئة. نعم. فلا يقصر بالرجل العالي القدر عن درجته، ولا يرفع متضع القدر في العلم فوق منزلته، ويعطى كل ذي حق فيه حقه وينزل منزلته. وهذا من عدل أهل الحديث وأمانتهم ورعايتهم لحرمة هؤلاء الرواة أن نزلوا كل إنسان منزلته، وكما قال ابن دقيق رحمه الله: أعراض الناس حفرة من حفر النار وقف على شفيرها اثنان الحكام والمحدثون. الحكام والمحدثون فهم يعرفون عظم هذا الأمر وخطره، إلا أنهم لم يتجاوزوا هذا إلى الكلام والعياذ بالله بالبهت والعياذ بالله، وإنما تكلموا عن علم وعدل. فمن يستحق الرتبة العلية جعلوه فيها، ومن يستحق دون ذلك وضعوه فيها. نعم، وهذا كما قلت من عدلهم وإخلاصهم رضي الله تعالى عنهم. وقد ذكر عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم مع ما نطق به القرآن من قول حديث أن ننزل الناس منازلهم. نعم، هذا حديث لا يخفى عليكم أن شرط الإمام مسلم رحمه الله وما يتعلق به لا يعني المقدمة لا يشملها الشرط، شرطه لا يشمل المقدمة. نعم، فذكر في المقدمة بعض الأحاديث التي هي ليست بماذا في رتبة عالية من الصحة، بل بعضها ضعيف، ومنها هذا الحديث حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وعند أبي داود وغيره، وهو حديث منقطع. لكن الله جل وعلا أمر بالعدل، والعدل وضع كل شيء في موضعه، هذا المراد بالعدل. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. نعم، مع ما نطق به القرآن من قول الله تعالى: وفوق كل ذي علم عليم. نعم، فعلى نحو ما ذكرنا من الوجوه. إذن تفهم من هذه العبارة من قوله مع ما نطق به القرآن أنهم وإن حكم بعض أهل العلم على الراوي برتبة معينة، فهذا ما انتهى إليه اجتهاده وظهر له أمره، ولا يعني بالضرورة أن يكون الأمر كما قال: ففوق كل ذي علم عليم. نعم، فعلى نحو ما ذكرنا من الوجوه نؤلف ما سألت من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذه المقدمة لا زالت مقدمة إلى الآن، والديباجة ديباجة رفيعة فيها ذوق عال منه رحمه الله في تقرير المسائل وتأصيلها. نعم، فأما ما كان منها عن قوم هم عند أهل الحديث متهمون أو عند الأكثر منهم، فلسنا نتشاغل بتخريج حديثهم، كعبد الله بن مسور أبي جعفر المدائني وعمر بن خالد وعبد القدوس الشامي ومحمد بن سعيد المصلوب وغياث بن إبراهيم وسليمان بن عمرو أبي داود النخعي وأشباههم ممن اتهم بوضع الأحاديث وتوليد الأخبار. هذا هو القسم الثالث، وهم المتروكون والضعفاء والهلكة من الرواة، فهؤلاء لا يتشاغل بتخريج أحاديثهم. إذن وأبو داود، نعم، قال أقول هؤلاء هذه الطبقات هي الثلاث المذكورة في مقدمة الإمام مسلم. ما هو موقف أهل العلم من هذه الطبقات الثلاث؟ هل الإمام مسلم رحمه الله قد خرج أحاديث أهل هذه الطبقات أو لا؟ الحافظ الحاكم رحمه الله وبعض تلامذته يرى أن الإمام مسلم رحمه الله أراد أن يصنف أو يؤلف ثلاث تأليفات أو ثلاث تواليف، ويذكر في كل تأليف منها أحاديث الطبقة التي أشار إليها أو الرواة الذين أشار إليهم، يعني أهل الطبقة الأولى والقسم الأول والقسم الثاني والقسم الثالث، ولكل منهم يفرد مؤلفا. إلا أنه توفي رحمه الله قبل أن يؤلف تلك التأليف، واكتفى بتأليف ما يتعلق بالقسم الأول وهو الصحيح. أما هذا القول وقول آخر لأهل العلم تصل إليه عياض وغيره من الحفاظ إلى تخطئة الحاكم رحمه الله في هذا، وأن الإمام مسلم رحمه الله قد بين مراده في مقدمته هذه كما هو ظاهر عندكم، وأنه أخرج للطبقة الأولى والثانية، أخرج لأهل الطبقة الأولى والثانية، أما الطبقة الثالثة فقال لا نتشاغل بماذا؟ بحديثهم، ولم يخرج لهم. ومن أهل الطبقة الثانية ممن ذكر زياد بن أبي زياد وغيره ممن ذكر رحمه الله. ما هو وجه إخراج الإمام مسلم لمتوسط الحفظ الذين أشار إليهم في الطبقة القسم الثاني، وفيه وعند بعضهم شيء من الضعف، شيء من الضعف. وجه إخراج مسلم رحمه الله لهؤلاء له أوجه عدة. الوجه الأول قد يكون الراوي الذي خرج له من الثقات عنده وهو ضعيف عند غيره، وهو ضعيف عند غيره. ووجه ثاني أنه أخرجه أورد حديث هؤلاء في المتابعات والشواهد لا في الأصول، لا في الأصول، فاعتنى في الأصول بإخراج الطبقة الأولى. ووجه ثالث أن الضعف الذي وصف به بعضهم من اختلاط أو نحوه، نعم، يحمل على أن الإمام مسلم رحمه الله قد حمل الأحاديث قبل حصول اختلاطهم، وميز أحاديثهم المختلطة من غيرها. وأيضا وجه رابع لا يكون أن الإمام مسلم رحمه الله أخذ منهم بعلو لعلو أسانيدهم بشرط، وهو أن يكون الثقات قد وافقوهم ولو كان نازلا، ولو كان نازلا. اسمع ما يقوله الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرح العلل في المجلد الثاني من هذه الطبعة، طبعة همام، في تخريج المتكلم فيه في الصحيح. قال: تنبيه، اعلم أنه قد يخرج في الصحيح لبعض من تكلم فيه إما متابعة واستشهادا، وذلك معلوم يعني ظاهر، وقد يخرج من حديث بعضهم ما هو معروف عن شيوخه من طرق أخرى محفوظ، ولكن لم يكن وقع لصاحب الصحيح ذلك الحديث إلا من طريقه إما مطلقا أو بعلو. فإذا كان الحديث معروفا عن الأعمش صحيحا عنه، صحيح المخرج عنه، ولم يقع لصاحب الصحيح عنه بعلو إلا من طريق بعض من تكلم فيه من بعض أصحابه خرجه عنه. قال أبو عثمان سعيد بن عثمان البردعي: شهدت أبا زرعة وأنكر على مسلم تخريجه لحديث أسباط بن نصر وقطن ابن نسير وروايته عن أحمد بن عيسى المصري في كتابه الصحيح في حكاية طويلة يطول ذكرها. قال: فلما رجعت إلى نيسابور ذكرت ذلك لمسلم فقال: إنما أدخلت من حديث أسباط وقطن وأحمد ما قد رواه الثقات عن شيوخهم. هنا بين لك الإمام مسلم وجه الإخراج، إلا أنه ربما وقع إلي عنهم بارتفاع، ويكون عندي من رواية أوثق منهم بنزول، فأقتصر على أولئك وأصل الحديث وأصل الحديث معروف من رواية الثقات. انتهى كلامه رحمه الله. قال الحافظ ابن رجب: وهذا قسم آخر ممن خرج له في الصحيح على غير وجه المتابعة والاستشهاد، ودرجته تقصر عن درجة رجال الصحيح عند الإطلاق، عند الإطلاق. أيضا ما قاله الإمام ابن القيم رحمه الله في الزاد جوابا عن قول ابن القطان رحمه الله متعقبا ومستدركا على الإمام مسلم في إخراجه لمطر الوراق، وأنه قال، أعني ابن القطان، يشبه أو يشبه بابن أبي ليلى في سوء الحفظ، وأنه عيب على الإمام مسلم إخراجه لمن؟